فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أخذت أموالا من أناس بطرق غير شرعية، والآن قد تبت إلى الله ولا أعرف أصحابها، فماذا أصنع؟ تصدق بها، لا على أساس إنها صدقة، ولكن على أساس إنه تخلص منها، تخلص منها، تدفعها للجمعيات الخيرية، تدفعها للمحتاجين والفقراء. نعم.